مثله وبدا ضرب الامثال. ضرب للمنافقين مثلان، غايه في الغرض، والمثل في الاصل المثل، والمثل الشبيه والنظير، وتضرب الامثال لتقريب البعيد، لتقريب البعيد ولتوضيح الامر حتى وكانه يعاين. وربنا ضرب في القران كثيرا من الامثال، وقال تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ضرب لهم امثال غايه في الغرض. المثل الاول برجل اوقد نارا، اوقد نارا يستظل بها، وحين اضاءت وسر بهذه الاضاءه تخفي أسفلها. وكلنا يعرف أن الإنسان إذا كان في شدة الضياء والنور وذهب النور فجأة لا يمكن أن يرى شيئا. لو أن العين اعتادت على الظلام شيئا ما فربما تبصر الأشباح، ربما إلى حد ما. أما إذا كان الضوء شديدا ثم فجأة ينطفئ الضوء، في هذه الحالة يكون الظلام دامسا شديدا، ظلمات ظلمات، يستحيل أن يرى شيئا بعد الضوء الشديد. فطفئت تلك النيران وأصبح هذا الذي استبقى النار في ظلام. والمثال الآخر مثال أناس في طريق ونزل المطر، والمطر خير وبركة لكنه مسحوم بالرعد والبرق والصواعق، وهو في المتحير لا يرى شيئا من اجل الظلمات، ظلمات الرعد وظلمات الليل وظلمات الغيم وظلمات المطر، مطر متكاتل، ظلام فوق ظلام فوق ظلام، لا يرى شيئا. وهو في طريقه لا يرى شيئا، في نفس الوقت خائف مرتعد مضطرب من صوت الرعد. لكنه اذا ظهر البرق اضاء، فحين يضيء يخطو خطوات في هذا الضياء، يخطو وهو خائف من الصحراء، لكنه يحاول ان يستفيد بضياء البرق. في نفس الوقت خوفه من الصواعق يجعله يضع اصابعه في اذنيه يسد الاذن كي لا يسمع، وسد الاذن عن السماع لا يحميها ولا يحمي البصر ولا يحمل الإنسان من الصاعقة، إذ لو جاءت الصاعقة والصاعقة نار تنزل من السماء في أحوال الرعد والبرق، فإذا أصابته الصاعقة لابد أن تحرقه، سواء وضع أصابعه في أذنه أم لم يضع أصابعه في أذنه. تلك الأمثال للمنافقين. لكن صياغة الأمثال في هذه الآيات فيها الكثير من المعاني، من البلاغة ومن العمق لكل متأمل. منها على سبيل المثال قال كلما أضاء لهم نشروا فيه، وإذا أظلم، حين الإضاءة قال كلما، وحين الإظلام قال إذا، ليبين لك أنهم كانوا على أشد الحرص في استغلال كل لحظة يردو فيها الضوء. أما في حالة الإظلام فالإنسان لا يتربص بالظلام، بل هو لا يريده وإنما يريد الضياء. وكذلك حين قال استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم على الأرض. الكلام فيه الكثير الكثير من البلاغة لكل متأمل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أضاء نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقال ذهب بنورهم، والنار إحراق وإشراق، النار إحراق وإشراق. فحين يقول ذهب الله بنورهم أي ذهب بالإشراق وأبقى على الإحراق، أوقد نارا لم يقل ذهب بنارهم بل قال ذهب بنورهم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والغريب في الآية أن الضياء حدث، استوقد نارا فلما أضاءت لعله ذهب الله بضوئهم بنورهم، لم يقم بضوئهم، لأن الضوء فرط الإنارة. فلو قال ذهب بضوئهم لتوهن السامع أن هناك بقية من نور، فقال ذهب الله بنورهم ليبين لك أن النور كله ذهب الله به، فلا أثر للنور. وأكد ذلك بقوله وتركهم في ظلمات، وليس ظلمة واحدة، ظلمات وهكذا الضلال متعدد والحق واحد، تركهم في ظلمات لا يبصرون، مؤكدا أنهم لا يبصرون شيئا. ثم بك عم فهم لا يرجعون، ثم ولهم آذان لكنهم أصموها عن استماع الحق، بكم والأبكم والبكير من ولد أخرف. وقيل بل الأبكم الأخرف الذي لا يفهم، فإن كان لا يتكلم ولكن يفهم فهو الأخرف، فإن كان لا يتكلم ولا يفهم فهو الأبكم والبكير. صم بكم عمي عن الحقائق، لا يرون الحقائق، لا يرون شيئا من النور او من الحقيقه، صموا اذانهم واخرسوا السنتهم عن الوصف بالحق واغمضوا عيونهم عن رؤيه الحقيقه، صموا بكمهم فهم لا يرجعون، اي لا يرجعون الى الحق ولا يرجعون الى الله. ولكن هذا حين حدث لهم، هل حدث لهم بسبب المثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى طريقهم. الكلام تشبيه، تشبيه عن حال المنافق الذي حاول أن يستفيد من الإسلام ولكن خاب ظنه، كالمستوقد للنار حاول أن يستفيد من الضياء ولكن خاب ثأره بإطفاء ناره وذهاب ضوئه. قبل إيقاد النار كان يرى إلى حد ما، لكنه بعد أن أوقد النار فطفئت أصبح لا يرى مطلقا. لذا شبههم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بعد ذلك يبين لك ربك، يبين لك ربك أن هؤلاء في السمم لم يفقدوا الحاسة، لم يفقدوا الحاسة، بدليل أنهم حين سمعوا الرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. إذا فقدوا لهم آذان، لهم آذان ويسمعون. إذا فتعبير كلمة صم زاد التعبير، أي صموا عن الحق. أي تصيب، الصيب المطر الشديد من الصوب وهو النزول، أو كصيب أي مثلهم كمثل أصحاب صيب، أصحاب مطر، أصحاب صيب من الصوب وهو المصاب يصوب صوبة نبغى بشدة كأصحاب الصيب. أصحاب الصيب المطر إذا توقعوا منه الخير، لكن هذا الصوب النازل ليس فيه خير، كصيب فيه ظلمات، ظلمات الليل، ظلمات الغيم ورعد، الرعد الصوت الشديد من استقراق السحاب، والبرق، والبرق الضوء الذي يحدث ايضا في مثل هذه الاحوال، رعد وبرق وظلمات، يجعلون اصابعهم في اذانهم، اي اطراف اصابعهم معبرا بالكل عن الجزء، لان الاصبع لا يمكن ان يدخل في الاذن، لكنه عبر عن الجزء بالكل ليبين الحرص الشديد منهم على التقاء الصواعق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. إذا فهم لهم آذان، لهم آذان ويسمعون. إذا فتعبير كلمة صم هذا التعبير أي صموا عن الحق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت أو حذار الموت، والله محيط بالكافرين، محيط قدرته أحاطت بهم، علمه أحاط بهم، عقوبته محيطة بهم، والله محيط بالكافرين، أي أحاط علمه وقدرته أو عقوبته بهم إحاطة الصور بالمعصم أو إحاطة المحيط بالمخاطر. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق، لفظ يكاد بمعنى قارب، قارب الفعل ولم يفعل، قارب الفعل ولم يفعل. يكاد البرق يخطف او يخطف، قراءة يخطف ويخطف يستلم الخطف، الاخذ بسرعة، الاخذ بسرعة والسلم. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه، في هذا الضياء خطوة خطوتان، واذا اظلم عليهم قالوا، قالوا بمعنى توقف، قام وقف توقف، واذا اظلم عليهم قام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، بهذا الرعد وبهذا البرق ذهب بسمعهم او ابصارهم، او جاءتهم الصاعقه فحرقتهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ان الله على كل شيء قدير. الشيء في الارض، الشيء منظر شاء، وكان ما من شيء الا وهو من مشيئه الله عز وجل. كلمه شيء تدل على المشيئه، والمشيئه مشيئه الله. وما من شيء يطلق عليه شيء الا ويدل على ان من جعله شيء ما شاء ان يجعله شيئا، مشيئه الله. على كل شيء قدير، اجمع العلماء على ان الكلمه على كل شيء قدير اي فيما يجوز ان يوصف به الله تبارك وتعالى بالقدر، ما يجوز ان يوصف انه في قدره الله تبارك وتعالى، على كل شيء قدير. والقدير القادر من اذا شاء فعل واذا لم يشاء لم يفعل. والقدير هو الذي يفعل ما يشاء على ما يشاء. ربنا هو القادر وهو المقتدر وهو القدير. والقدرة والقدير من القدرة، والقدرة أصلا بمعنى أن القادر يأتي بمقدوره على قدر قوته، أو يأتي بالمقدور على مقدار مشيئته، على مقدار مشيئته. لذا سميت القدرة قدرة لأنها من القدر أو من المقدار. فالقادر يأتي بما يريده على مقدار مشيئته، والله على كل شيء قدير. هذه التشبيهات التي جاءت في صفات المنافقين بعد أن حدثنا ربنا تبارك وتعالى عنها، وكيف يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، وكيف يستهزئون، وكيف يمكرون، وكيف يكذبون، وكيف وكيف وكيف، ضرب لهم الامثال لزياده التوضيح ولزياده البيان كي نتقي شرهم ونحترف منهم، مبينا لنا غايه الخطر منهم والضرر منهم، لانهم في وسط المسلمين. وانت تامن له فتحكي له وتأمل وتطمئن، وهو يأخذ أخبارك وأسرارك ويشيرها إلى عدوك، يتلمس لك المسالك، يتلمس لك المسالك والعيوب، ويأخذ الثغرات وهكذا. لذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم في هذا التشبيه، كأن القرآن خير، القرآن خير، وكالمطر تحيا به الأرض. الرعد والبرق مثال للذكر والوعيد في القرآن، والبرق مثال للنور والعلم والأحكام. فهؤلاء المنافقين إذا نزل القرآن وفيه آيات على هواهم قالوا دين محمد دين خير، فإذا نزل من القرآن تكليف بالزكاة بالصيام بالعبادة بالطاعة بالمشقة قالوا دين محمد دين شر، منعهم عن الزنا، منعهم عن المتع، منعهم عن الشهوات، كلفهم بالطاعات، كقول الله عز وجل في امثال هؤلاء: من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فهؤلاء كذلك يستفيدون من الإسلام، لكن لا يأخذون الإسلام ككل بأمره ونهيه، لا يأخذون القضاء والقدر ويؤمنون به بخيره وشره، لكنهم يؤمنون الخير فقط. فهم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت نعم يمشي في الضوء، يمشي في الضوء فقط مستفيدا بضياء الإسلام وبنور الإسلام، فخلع من حيث ظن أنه خارج، إذ انطفأت ناره فجأة فأصبح في ظلام أشد مما كان فيه. وكذلك هذا الذي يمشي في الصيد يحاول أن يستفيد من البرق ومن الضياء، في نفس الوقت هو خائف من الرعد ويظن أن وضع الإصبع في الأذن يحميه، لكن الله محيط بهؤلاء الكافرين. في الآيات تكبير ووعيد شديد جدا وأمثال غاية في الغرابة وبلاغة وبديع وفيها من الكلمات ما يعجز المقام عن ذكره، بل وما يعجز من اللسان عن الكلام فيه. أيها الأخوة المسلم، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم، والثالث همج لا خير فيه. فإما أن تكون عالما، وإما أن تكون متعلما، وإما أن ترضى لنفسك أن تكون في عذاب الهمج الذي لا خير فيه. الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى زوال، والعمر ينقضي، والصحة تفنى، والجسم يبلأ، والإنسان لا يدري ما يأتي به الغد. يتوجه الخطاب على سبيل الالتفات للناس، فقد ساقت الآيات من سورة البقرة أوصاف الناس، قسمتهم إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون، الكفار، المنافقون. بينت الآيات أوصافهم، مآلهم، مصيرهم، طريقهم، بينت طرق الهدى وطرق الضلالة، مثلت وشبهت أفعال المنافقين. وبعد ذلك تحولت الآيات على سبيل الالتفات للخطاب، إشعارا وتنبيها للناس وشحدا لهم: يا أيها الناس. وقد كان الكلام عن الغائب: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، عن القرآن هدى للمتقين. وفجأة التفت الخطاب، التفت الخطاب اهتماما بالناس، خوفا عليهم، حنالا من ربهم المنان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا النداء كثيرا ما ورد في القرآن، وهو آكد نداء، آكد نداء كثيرا ما ورد في القرآن، لأن ما يخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أو ما ينادينا من أجله ليس هناك ما هو أهم منه. يا حرف النداء، وأي ضمير منادى، أو هي وصلة بين حرف النداء والاسم المعرف بالألف واللام حتى يصل النطق. يا أيها الناس، وها يا أيها للتنبيه، وكأن النداء فيه التأكيد وفيه التنبيه وفيه التكرار: يا أيها الناس. والناس عموم لكل الناس، قال بعضهم الكلام للكفار، لأن بعد ذلك يقول: إن كنتم في ريب. والأرجح الكلام لكل الناس: اعبدوا ربكم، فمن يعبد فعليه بالمواظبة على العباد، ومن لا يعبد فالأمر له بأن يبدأ في العباد، ومن يجتهد فعليه المواصلة والاجتهاد وزيادة الاجتهاد. فالخطاب للناس جميعا: مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة التذلل أو غاية التذلل والخضوع. العبادة تأتي بمعنى الدعاء، والعبادة تأتي بمعنى الطاعة، والعبادة تأتي بمعنى التوحيد، وهي هنا بمعنى وحدوا الله تبارك وتعالى والتزموا شرائع دينه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكأن التعليل للأمر بالعبادة هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي رباكم، ربكم، والرب السيد، الرب المالك، الرب من التربية، أولك ورباك، نطفح علقة نطفح يراعيك وأنت في رحم أمك، يكلأك بعينه التي لا تنام، ويحفظك بركنه الذي لا يرام، حتى تخرج إلى الوجود لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، فيمنحك السمع والبصر والعقل وتحبو، ثم تقوم ثم تمشي، وهكذا وهكذا يربيك شيئا فشيئا حتى تكتمل فيك القوة. عبود ربكم الذي كمل فيكم القوة، ورباكم فاكتملت منكم الأجسام واكتملت منكم العقول، عبود ربكم الذي خلقكم. إذن فهو يربيك ولا بقاء لك إلا به. أيضا هو الذي أنشأك من العدم، والخلق الإيجاد مع تقدير وتسوية، الخلق الإيجاد بتقدير وبتسوية، خلقكم والذين من قبلكم أيضا، طالما خلقكم فقد خلق الذين من قبلكم، فلما أكد علينا وجاءت بصيغة الخبر خلقكم، لأنهم كانوا يقرون بذلك، حتى الكفار كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إنهم يقرون بأنه الخالق، يقرون بذلك، وهم إقرارين بأنه الخالق وأنه الرازق، إلا أنهم جعلوا له شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم عند الله، سفاهة. فهذه الآيات تنبههم وتلفت أنظارهم. اعبدوا ربكم، صفة الربوبية، الذي خلقكم، الإيجاد والإنشاء من العدم، والذين من قبلكم يدعوكم للتأمل. أين هم؟ أين الذين من قبلكم؟ هو خلقهم وبعد ذلك أماتا، أين صاروا؟ إلى أين ذهبوا؟ إذا فقد خلقكم وسوف يميتكم كما أمات من قبلكم، فاتعظوا واعتبروا وانظروا أين ذهبوا وكيف فعلوا. عبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولعل تثير الترجي والترقب، وكأن الكلام تقديره اعبدوا ربكم واجتهدوا في العبادة وأنتم على رجاء أن تكونوا في سلك المتقين، اعبدوه وأطيعوه، وعليكم أن تكونوا على رجاء وعلى أمل وعلى توقع أن تكونوا من ضمن أو في سلك المتقين. هذا الكلام يشعر بأن العبد مهما عبد الله فهو غير آمن، لعل إذا فهناك ترجي، هناك توقع، توقع ورجاء وليس تأكيد، لأن العابد عبادته من فضل الله عليه، ولأن العابد مهما عبد محتاج للقبول، ولذا لابد أن يكون العبد على خوف ووجل وطمع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه خوفا وطمعا. عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويأتي بعد ذلك التدليل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى نعمه وإنعامه، وأنه المنفرد بالإنعام، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعل لكم الأرض فراشا. الأرض كل ما وضعته بقدمك فهو أرض، كل ما اسفل فهو أرض، وكل ما علا وأظلك فهو سماء، فهو سماء. جعل لكم الأرض، جعل بمعنى صير، لأن جعل تأتي بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، وتأتي بمعنى صير أيضا. جعل لكم الأرض أي صيرها لكم كالفراش، الفراش المفروش. وانظر إلى الأرض تجد الأرض لينة هينة، لا تنظر إلى ما صنعه الناس فيها من مبان أو صخور أو بازلت أو أسفلت أو ما إلى ذلك. انظر إلى طبيعة الأرض، إلى الصحراء، انظر إلى الرمل. لو جربت أن تجلس عليه أو تنام عليه لوجدته كالفراش المريح. انظر إلى الأرض، الأرض البكر الطمي الطين، الأرض الزراعية قبل أن ينضج بها الزرع. واجلس عليه وانظر كيف هي سكنة، كيف هي ممهدة، كيف هي كأنها فراش مهيد لك. الذي صير لك الأرض بهذه الكيفية هو الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والسماء اسم جنس يفيد العموم أو يفيد الجنة والإفراد أيضا، فالسماء مفرد وجنة، اسم جنس كالطف مثلا والدرهم. السماء جعلها بناء أي جعلها مبنية، والسماء للأرض كالسقف للبيت، السماء للأرض كالسقف للبيت. السقف يحمي البيت من الصواعق، ويحمي البيت من المطر، ويحمي البيت من كل شيء. السماء المبنية تحمي الأرض، والله تبارك وتعالى هو الحامي، وتحميها من أي شيء الله تبارك وتعالى أعلم. لكنه جعل لكم السماء بناء، وكأنها سقف الأرض كما أن سقف البيت يحميه من كل شيء. جعل هذه السماء بناء وأنزل من السماء. السماء الثانية غير السماء الأولى. جعل الأرض فراشا والسماء بناء، السماء المبنية ذات الأبواب. أنزل من السماء من السحاب، وكل ما علاك وأظلك يسمى سماء. فسقف المسجد سماء، وسقف البيت سماء، والسحاب سماء، وهكذا. أنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الكلام يسوق إليك النعم والمن والإيجاد، ويبين ويدلل على وحدانية الله تبارك وتعالى الذي خلق وربى وجعل الأرض قرارا تمشي عليها، تسكن عليها، تنام عليها، تستريح عليها كالفراش، وجعل لك السماء كالبناء. ثم هو يحكي لك عن الرزق. أنزل من السماء ماء، وكلمة ماء نكر، فأخرج به من الثمرات، من للطبعين أي بعض الثمرات، والثمرات الأرزاق، كل ما هو رزق يعتبر من الثمر، كالتمر والبلح، الخضروات، الفواكه، كل ما يخرج من الأرض جاهزا للحصاد، جاهزا للبن فهو ثمار، سواء كان طعاما لكم أو طعاما لأنعامكم فهو ثمار. فللبرسيم ثمار كما للبرتقال ثمار، وهكذا. أخرج ثمار من الأرض رزقا لكم، رزقا أيضا الكلمة نكرة، فجاءت الثمار بين نكرتين ليبين لك، وهو تنزيه من حكيم حميد، أن الماء كله لم ينزل، لم ينزل، وإنما بعض الماء نزل، ومن بعض هذا الماء خرج بعض الثمار، ومن بعض هذه الثمار بعض الرزق لكم. إذ ليس كل الماء نزل، وليس كل ما في الأرض نبت، وليس كل الرزق من الثمار. فأنت تأكل من البهائم، تأكل من اللحم، تأكل من مواد أخرى غير الثمار، والرزق كل ما ينتفع به، وما خرج من الأرض من معادن فهو رزق، وما خرج من الأرض من سوائل وغازات تباع فهو رزق، وما لبسته من ملابس فهو رزق. الرزق كل ما يصح الانتفاع به. ولأن الآية تتكلم عن جزء من الرزق وهو الخارج من الأرض الناشئ من جزء من الماء النازل من السماء، جاءت الصياغة بهذا الشكل، وهذه الصياغة التي لا يعرفها إلا فصحاء العرب الذين حجزوا عن أن يأتوا بمثل سورة النبي. فهو يخاطبهم بهذه الدقة، لأنه لو كان أنزل من السماء ألمع نتبين أن كل ماء السماء قد نزل، أن كل ماء السماء قد نزل، ولو قال أخرج لكم الثمرات نتبين أن كل الثمار خرجت من الماء النازل من السماء، ومن الثمار ما يخرج من ماء العيون أو ما يستمد ماؤه من بجذوره من الأرض وليس محتاجا لماء السماء، فكثير من الأغار الزراعية لا تنزل عليها أمطار ومع ذلك تنبت الثمار دون ريب، دون ريب لا من الأرض ولا من السماء، ولما تأخذ الماء من جذورها كشجر الصبار مثلا، كشجر الصبار بس وغيره. فنبين لهم أنه لم يختلف في القرآن عن واقع أبدا، فليس كل الثمار نابت من الماء، وليس كل رزق من الثمار، ليس كل رزق من الثمار، فكثير من الرزق ليس من الأرض أو ليس من الثمار، كاللحم من البهائم المذبوحة الطيور وما إلى ذلك. فجاءت هذه الصياغة، لأن بعد هذه الصياغة أتي التحدي. أنزل من السماء ماء فأخرج به من بعض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رتب الأمر بعدما بين لك أن الله هو المستحق للعباد، هو الخالق، هو من خلق من قبلك، فهو خلقك وخلق أصلك، وخلق الأرض التي تمشي عليه، وخلق السماء التي تظله، ولم يحرجك لمخلوق، ولم يحرجك لغيره، فالآية دليل على أن الله أغنى الناس، أغناهم عن الاحتياج، فأنزل لك من السماء ماء لا تدفع فيه مالا، ولا يملكه أحد إلا الله، وأخرج لك من الأرض التي يملكها الله ثمارا، جعلها لك رزقا، فقد أغناك بما أعطاك. عما سواك بعد أن دلنا كذلك وبين لك ذلك، إذن فكيف تجعل لله ند ونظير وند، والأنداد جمع ند والند المثل، المثل المخالف، المثل المضاد، من قوله ند البعير إذا خرج وفر وفك عطانه لا ينوي على شيء، شرد إذا شرد من القطيع يقد ند البعير. فالند هو من يماثلك في القوة ولكنه يخالفك ويضادك لا يكون معك. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن يرتب على كل هذا الكلام، فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا وأشباه ونظراء، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فأما أنه وصم الكفار منهم قبل ذلك، صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون، لكن العلم هنا علم هم يدعونه، هم علموه حين سئلوا من خلقهم، أقروا بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله. حينما أقروا بذلك فقد علموا أنهم خالق، كيف يجعلون ندا لمن لا يصح له الند؟ كيف يكون ذلك؟ فلا تجعلوا له اندادا وانتم تعلمون انه لا يجب ولا يصح ولا يمكن ان يكون له ند، بعد ان علمتم انه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم ورباكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. أثبت ربنا تبارك وتعالى ودلنا على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ثم بعد ذلك يدلل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه وعلى معجزته ألا وهي القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الريب الشك فيه التهمة. إن كنتم في شك مما نزلنا، وقال نزلنا لأن القرآن نزل نجوما، نزل بحسب الوقائع والحوادث والأسئلة. أنزله نفعة واحدة، نزله متدرجا شيئا فشيئا، والقرآن نزله ربنا. أما التوراة أنزلها إذ نزلت كلها مرة واحدة مكتوبة. من هنا القرآن نزله ربنا، نزله أي نزله متدرجا على 23 سنة، طائفة طائفة طائفة طائفة من القرآن. لذا يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا، لأنهم قالوا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فيرد عليهم بهذه الكلمة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصوت. ولكنه حين قال نزلنا فقد أكد أن القرآن من عنده، من عنده أيضا أكد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن له أن يتصرف بغير إذن مولاه حين قال عبدنا، فنسبه إليه، فقال عبدنا نسبه إليه تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه وقدره. أيضا سماه بأشرف الأسماء على الإطلاق عبدنا، لأن العبودية لله تبارك وتعالى هي أشرف ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. العبودية أعلى مقام، أعلى مقام على الإطلاق مقام العبودية، إذ بذل العبودية يحدث لك العز الذي لا عز يدري ولا عز يساوي. فقال عبدنا، إذن فهو أشرف الأسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد الله ورسوله، ونسبه إليه فقال عبدنا، فأثبت نبوته وأثبت صدقه وأثبت أن القرآن حق، وأثبت أيضا أن العبد لا يمكن أن يتصرف في شيء بغير إذن مالكه ومولاه، بغير إذن مالكه ومولاه. فإذا قال عبدنا إذا فهذا القرآن لا يمكن أن يفترق، لابد أن يقوله العبد بإذن المالك. إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، من للتبيين أو من للتضعيف. طائفة السور، السور سمي السور من السور، السور الذي يحيط بالمدينة مرتفع يحويها، يحيط بها وبأبيها ويحميها ويشرف عليها، ذاك هو السور. فسميت السورة من السور، وهي الطائفة من القرآن، طائفة من القرآن تسمى السورة. هذه الطائفة من القرآن سميت سورة لاحتوائها على معان وعلوم وفنون، احتواء السور على المدينة. أيضا سميت سورة برفعة شأنها، إن هي كلام الله، فسميت سورة برفعة شأن الكلام فيها، فهو كلام المولى عز وجل. أيضا سميت سورة لأنها قطعة مقتطعة من القرآن وله بقية، فهي جزء من السؤر، وسؤر الشيء بقيته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سؤر المؤمن شفاء، أي فضلة شرابه. فالسورة سميت سورة لاحتوائها على علوم وفنون، ايضا لان قارئها يشرف على علوم وعلى فنون لم تكن له من قبل، لم يكن يعلمها من قبل، ولانها عاليه مرتفعه، مرتفعه في شان ارتفاع السور المحيط بالمدينه وما الى ذلك. ساتوا بسوره من مثله، واقصر سوره في القران مكونه من 3 آيات: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الاكبر. سوره من مثله. وادعوا نار شركاءكم شهداءكم شفعاءكم نصراءكم الهتكم اصنامكم فصحاءكم، كل ذلك به في كلمة واحدة: وادعوا شهداءكم من دون الله. كل من شئ ما عدا الله، لأن الله لا يشهد على الزور، ولأن الله هو الذي يأتي ببيت القرآن. فهاتوا صورة تشبهه في بلاغته وفصاحته ونظمه ونسخه، ثم أتوا بكل من تشاءون آلهتكم أو شركاءكم أو نصراءكم، لأن الشهداء جمع شاهد وجمع شهيد، والمادة الكلمة أصلا للحضور، للحضور. فالشاهد هو النصير، والشاهد هو الحاضر المساهد، والشهيد أيضا هو المعاون، وهكذا. كل ذلك هاتوا شهداءكم يشهدون لكم بأن القرآن هذا. أنتم جئتم بمثله، جئتم بآيات أو ب3 آيات أو بسورة قصيرة تشبه القرآن الذي جاء به محمد. ادعوا شهداءكم، تحدي، تحدي، تحدي ممن يملك التحدي. إذ لو أن هذا التحدي من كاذب أو مدعي يستحيل يجرؤ عليه مع فصحاء العرب وأساطير اللغة. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، من غيره، دون ضد فوق، دون ضد فوق، دون الأسفل والأدنى. ولكنه استخدم توسعا بعد ذلك في التخطي من شيء إلى شيء والتجاوز من شيء إلى شيء. وادعوا شهداءكم من دون الله، من غير الله، من غير الله، إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في زعمكم بأن هذا القرآن من كلام محمد وليس من كلام الله. والصدق ضد الكذب، والصدق الإخبار بما يطابق الواقع مع اعتقاد المخبر بذلك، المخبر بذلك. هذا هو الصدق، أن تخبر بما يطابق الواقع وأن تعتقد بذلك. إن كنتم صادقين. ويأتي بعد ذلك الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبد الدهر وإلى أن تقوم الساعة، الدليل على صدقه في الآية الآتية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تعارضوا القرآن بمثله أو بصورة أو بعشر صور أو لم تستطيعوا أن تعارضوه في الماضي، إذا لم يحدث ذلك ولم تستطيعوا كما حدث، ولن تستطيعوا على التأبيد إلى أن تقوم القيامة. لن تستطيعوا، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله. هل تحقق هذا الكلام؟ هل لو كان محمد صلى الله عليه وسلم في شك أو لديه ذرة شك فيما يقول أكان يجرؤ على هذا التحدي؟ أكان يجرؤ على هذا التحدي أن يخبر بأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وإلى الأبد، ثم يتحقق كل ذلك؟ هذا التحدي إن دل على شيء يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على صدق نبوته، ويدل على أن القرآن حق وهو إخبار بالغيب. إن أخبرنا عن المستقبل الكلام من 1400 سنة وإلى يومنا هذا لم يجرؤ مخلوق ان ياتي بكلام ويقول ذاك يشبه القران او يدني، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. الوقايه ان تجعل بينك وبين المخوف شيئا يقيك يحميك، فاتقوا النار اي اجعلوا بطاعتكم لله وقايه تحميكم من النار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. التي من الاسماء المعرفه والتي لا ينزع عنها اي كلام التعريف للتنكير ابدا، وهي اسم مؤنث مبهم التي، وتسمى اللتان وتجمع اللاتي او اللائي. النار التي وقودها اي الذي توقد به الناس والحجار، الناس الكفار، والناس هنا الف ولام، الناس هنا ناس مخصوصه، اللفظ على العموم، اللفظ عام واريد به الخصوص، وهم من سبق في علم الله عز وجل انهم يخلدون في جهنم. هؤلاء هم وقود النار، اي توقد النار بهم كما توقد نار الدنيا للحطب، توقد بهم وبالحجاره. قيل ان الحجاره هي الاصنام التي اقترنوا بها في الدنيا وزعموا انها تسع لهم، هذه الاصنام هي التي تدخل معهم في جهنم فيقترنون بها في النار كما اقترنوا بها في الدنيا. وقيل ان الحجاره نوع من الحجاره الكبريت الاحمر وما الى ذلك، ولكن الحجاره ايا كانت هي الاصنام او غيرها من الحجاره، فالكلام يشعر بقوه هذه النار وفظاعه هذه النار التي توقد بالحجر. كلكم يعرف الحجر، انت توقد النار بالورق، توقد النار بالشجر، بالحطب، بالخشب، لكن بالحجر هل يمكن للحجر ان يصبح وقود كالبترول، ان يصبح وقود كالغاز، ان يصبح وقود كالخشب كالسحر؟ الحجر اذا كان الحجر نفسه هو الوقود، فكيف تكون النار؟ كيف تكون تلك النار التي توقد بالحجاره؟ وجرب ايدي بحجر، وحاول ان تشعل فيه النار، صب عليه الزيت، صب عليه الغاز، صب عليه ما شئت من مواد مستعمل، واشعل الحجر وانتظر حتى ترى الحجر يشتعل، الحجر نفسه يشتعل. انتظر، هل يشتعل الحجر؟ ابدا. كيف يشتعل؟ فاذا اشتعل فكيف تكون النار التي اشتعل منها او اشعلها؟ كيف تكون؟ فتكون النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين، أعدت للكافرين إذا فقد خلقت. هي ورب، هي موجودة الآن. مخلوقة معدة ومهيئة، كما أن الجنة مخلوقة ومعدة ومهيئة. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. والكفر أنواع، كفر إنكار للذات العلية ولوجود الله تبارك وتعالى، وكفر إشراك بالله، أي جعل آلهة معه، أو زعم الولد بالله، أو زعم الزوجة، أو الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو الذين قالوا المسيح ابن الله، أو الذين قالوا عزير ابن الله، هؤلاء أشركوا بالله تبارك وتعالى وعدوا من الكفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فالكفر هنا هو المقصود به الكفر بالدين، إنكار أو جحد الألوهية أو جحد الوحدانية، ذاك هو المقصود، بأن الكفر عموما قد يعني كفار النعم ضد الشكر، لكن الكفر هنا مقصود به كفر بالعقيدة، إنكار الألوهية أو إنكار الوحدانية أو إنكار نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.